22 كتاب الكسوف اف كتاب هذا بحث كسوف كت روج غيريني ان هيف غيريني حديث بن صدو بستنه عن ابي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارة كامل نكفي غنبري بوين صلاة خود السرم فانكسفت الشمس روج غيري رونه يوي بدل بو وكين بو وروج طاريبو فقام النبي صلى الله عليه وسلم في غنبر رابو بصلاة خود الليفن يجر رداءه عبا يخوجك الدفقورة بكشف حتى دخل المسجد حتى هاتي مزقفت فدخلنا بجد أمجهاتنا مزقفت فصلى بنا ركعتين بركعة البري مكر حتى انجلت الشمس حتى روش جارك دي زفريبا ورونه يوبي تشيبو يبا فقال صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خديلة بن قود إن الشمس والقمر هنديك روج هيفا لا ينكسفان لموت أحد جبر منا تشمروبا نا غير فإذا رأيتموهما هكر وروش وهيف ديتا غير فصلوا هن بيجبكا وادعوا دعا بكا حتى يكشف ما بكم حتى أو تشتب سري وهاتي تشتن ونمين. وفي رواية عنه قال ولكن الله تعالى هنديك خد تعالى يا يخوف بهما عباده أبروجي أبهيذي عبد خطر صينه.